إياك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببالك قد وصدت يدي خلي ألوز به إلاك يا سندي Yeah. يدي ما اللي ألوذ به إلاك يا